الشريط الثاني مملكة الورد. وماذا عن شفافيتها؟ إنها لا تتحمل الصدمة الصغيرة لأنها تشرخها تكسرها، كما أن الكلمة الجميلة أو كما أن للكلمة الجميلة وقعها عليها يحركها أنجشه الحادي بألحانه وحدائه فتطرب ويفعل فيها ذلك فعله، فقد تبكي في هودجها من كلمة ولحن، وقد تتألم، وقد تهتز طربا وانتشاء، وهذا أمر يعني الكثير، وقد لا ينتبه له أولئك الذين ذهبت منهم النخوة والعقل، فترى الواحد منهم يهدي لابنته أو لزوجته شريط غناء لأحد المغنين فيه من الموسيقى وكلمات الشوق والصبابة والعشق، بل والخلاعة أحيانا ما يكسرها ويفسد عليها أمر دينها وأخلاقها. كما أن على الزوج أن ينتبه إلى أن في حديث القوارير ما ينبه إلى وجوب الاهتمام بما يوجهه إلى زوجته من كلمات يأسر بها قلبها ويطوق بها قلبها أطواقا من الورد والحب والنجوم، أو كلمات أخرى يشرخها بها. والزوجة مرآة، متى انشرخت فسدت صورة الزوج فيها. زوجة الجنة من الحور العين مرآة، جاء في الأحاديث أن زوجها المنعم يرى وجهه في صحن خدها. وزوجة الدنيا مرآة أيضا، حين تنشرخ يكون ثاني ما يفسد فيها هو صورة الزوج، وحين تنشرخ صورة الزوج عند المرآة المشروخة ينتهي كل شيء، وكسرها طلاقها. يا الله، ما أعظم هذا الإسلام لو أننا نفقهه، ما أعظم هذا النبي لو أننا ندرك ما يرمي إليه. والقارورة الفارغة ما فيها غير الهواء، أما المملوءة فأشكال، فيها المسكية الرائحة، وفيها الكريهة، وفيها قارورة الدواء، وفيها المعبأة سما قاتلا، وفيها المعبأة خمرا مسكرا، وفيها وفيها. والمرأة المسلمة قارورة خير، عبأها الله بالفطرة، وعبأها والداها بما ربياها عليه من المعاني الشذية، وعبأها زوجها بنصائحه، وعبأها حب زوجها وأولادها بالعطر الوردي الجميل الذي ينعكس عليه الضوء فيبدو فتانا. قارورة مسك إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا كان معها انبعث من شذاها ما يملأه سعادة وحبورا. شفافة تفهم بالتلميح وتفهم بالتلميح، ولا تخفي عن زوجها سرا لشفافيتها، فكل ما فيها عنده إنها حقيقة القوارير، فرفقا بالقوارير. وللعطر في الإسلام فلسفته وحدوده، حتى العطر ضبطه المولى تعالى بضابط الشريعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ففي الإسلام مثلا لا يحل للمرأة أن تتعطر وهي خارجة من بيتها، وفي الحديث كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه أيضا أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة شم منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمت الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة طيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة. وفي الحديث: الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. العطر للبيت، هنا تنشأ مشكلة عند بعضهن فتقول: هناك نساء لا يدخلن بيوتهن إلا قليلا، فهن في العمل والسوق والنادي والحفلات والسهرات، وليست لهن فرصة للبقاء في البيت ولو ساعة، فهل يخسرن نعمة العطور خارج البيت في هذا الوقت الطويل؟ هنا نقول أن نعمة الإسلام وما فيه من ظلال ورياض الأحكام لا تعرفها الخارجات من مملكة الورد. الإسلام قال للنساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعند النساء المسلمات القارات في بيوتهن من الأوقات ما يكفي للاهتمام بتدابير شؤون المملكة الوردية تنسيقاً وتنظيماً، وما يكفي للاهتمام بالنظافة والتطيب والتعطر واللباس. والمرأة المسلمة ترى العطر مثل الخنجر ذا حدين، صالح لتقشير الفواكه وصالح لارتكاب جريمة قتل. العطر إما طاعة وإما معصية، وقارورة العطر لها يدان ورجلان، تمسك بيد أختها المرأة لتقودها في طريق الجنة أو لتوصلها إلى النار. الإسلام حرم كل ما يثير وكل ما يؤدي إلى إثارة الجنس الآخر، حتى الضرب بالأرجل لتحريك الخلاخل لإثارة انتباه الآخر محرم. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ودفقة العطر كرنة الخلخال مثيرة، ويقول علماء الطبيعة إن إناث القطط في وقت إخصابها تفرز رائحة تجذب إليها الذكور. طبعا الرائحة طبيعية وليست عطرا من نوع السيدة الباريسية ولا شانيل، ولأن المثل يقول: خذ الحكمة من أي وعاء خرجت، فإن الكثيرات من بناء حواء ممن لا هم لهن في الحياة إلا التقطط. نسبة إلى القطط، استفادت كثيرا من هذه التكنولوجيا القططية في إفراز الروائح الجاذبة وطورتها لكي لا تصبح مقتصرة على أيام الإخصاب فقط، ولتكون على مدار أيام السنة لا تتعطل في صيف ولا شتاء ولا في العطل الرسمية. ولأن المثل الآدمي للقططي يقول إن أقرب طريق لقلب الذكر الآدمي هو معدته، فإن المثل القططي يرى أن أقرب طريق تصل به القطات إلى قلوب القطين، جمع مذكر سالم جديد للقط، هو الأنف. أقرب طريق للقلب هو الأنف، لذلك تصبح الرائحة أبلغ رسالة. الإسلام من ناحيته حرم كل المغريات التي تستعملها النساء في لفت انتباه الرجال وجذبهن طوعا أو كرها إلى الحلال والحرام، لذلك حرم الضرب بالأرجل الذي يهز الخلاخل فترن، كما حرم على المرأة التعطر عند الخروج لحاجتها. وفي الحديث أن أي امرأة تعطرت فمرت على قوم فوجدوا من ريحها فهي زانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولئن كانت الرائحة المفرزة عند القطط تؤدي المطلوب منها مما خلقت لأجله بيسر، فإن روائح اليوم رغم أثمانها الباهظة تأتي أحيانا بنتائج عكسية في عالم شهد ارتفاعا كبيرا في الحساسية ضد العطور، مع العلم أن أكثر من 5000 رائحة ومادة كيماوية تدخل اليوم في صنع العطور، وهو ما يجعل تحديد المادة المثيرة للحساسية صعبا. ثم أن القائمين على صناعة العطور لا يهتمون أخيرا إلا بما تضره عليهم منتجاتهم، لذلك فإن أمر مراعاة صحة أصحاب الحساسية لا يدخل في اعتباراتهم إلا قليلا وبعد المصلحة المادية دائما. وفي بداية التسعينيات رعت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة دراسة للتعرف على مكونات عدة أنواع من العطور، وقد تم التعرف على ما بين 100 و200 مادة كيميائية، وتعرف المختصون فيما يخص نصف هذا الرقم تقريبا على مواد الإيثانول والليمونين واللينالول وكحول الفينيثيل والميريثين، وهي مواد من أكثر مسببات السرطان. والعديد من أنواع العطور تثير الحكة بسبب الحساسية الجلدية، ومعلوم أن الإفراز الطبيعي عند القطط لا يحدث مثل هذه الأعراض ولا النتائج السلبية، وهو ما يدعو إلى التساؤل: هل فشلت قطات البشر في تقليد قطات القطط؟ ومتى تبقى القطة ضحية لأنثى الآدمي؟ ولأن العقلية التي تحكم النساء المتحررات اليوم من المقلدات للقطط هي عقلية لا ترد يد لامس، فإن العلاقة التي تحكم المرأة الخارجة عن حدود الشرع والفطرة بالرجال وليس الرجل هي علاقة مشابهة لهواية جمع طوابع البريد والافتخار بكثرتها وفق مبدأ عابري سرير، هذا عن المرأة، أما القطة فقد سئلت عن سبب اختلاف ألوان صغارها بين أبيض وأشهب وأحمر فقالت إنه الخجل، فهي لخجلها لا ترد رجل لامس ولا مخلبه. وهذه بتلك نسأل الله تعالى العفو والعافية. لله أو للنار قارورة تمسك كل امرأة من يدها تقودها تقودها وينتهي المسار. لله أو للنار قارورة المحراب أم قارورة الخراب والدمار. قارورة الأحلام والإسلام أم قارورة الفجار. قارورة الممالك الوردية الجدران أم قارورة الحظائر المهدومة الأسوار. لله أم للنار قارورة القارورة الطاهنة الأردان أم قارورة المحلولة الإزار. قارورة القارورة التي تقر في منزلها أم حصرة قارورة السهرات والشغلات والرقصات والشوبينج والأصفار. قارورة الإسلام في حصونه أم أسفا. قارورة القطات للعموم في شريعة الغبار. قارورة الإسلام ما نختار. قارورة الإسلام ما نختار. ريحانة أشمها فاجأهم، وكانوا يظنون أنه سيتذمر من مجيئها هي الأخرى أنثى، وكانت في أذهانهم بقايا صورة مقيتة لمن يرزق بنتا في الجاهلية. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. كان هناك احتمالان لا ثالث لهما، الاحتمال الأول أن يمسكها على هون، والاحتمال الثاني أن يدسها في التراب. وللعربي الجاهلي أنفه تمنعه القبول بالضيم والهوان، لذلك كان يختار دسها في التراب. لماذا؟ ليحفظ شرفها وشرفه. إنها النخوة التي لا منظم لها. الإسلام نظم نخوة أناس كانت عندهم نخوة وكرم وأنفة وحمية وصدق، أما من لا نخوة له فلا قيمة له في الإسلام، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة ديوث. لماذا؟ ليحفظ شرفها وشرفه. عود على بدء، وقد فاجأهم وهو يبين لهم أنه ليس فقط راضيا بها كرها، بل هو متحمس وسعيد بها. فرحه بريحانة يشمها، تلك هي الكلمات الرقيقة الشدية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر بميلاد ابنته فاطمة الزهراء الريحانة. شم الأولاد إذن سنة، فهل هناك من المسلمين من هو ملتزم بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن هذه السنة ليست عادية، إنها سنة عجيبة، لأن شم الإنسان للإنسان أمر غير معهود، فقد يحتضن الوالدان ابنهما، قد يقبلانه، يعضانه لشدة حبهما له، لكن أن يقربا صدره ويدفن فيه أنفيهما ويشمانه فأمر عجب. شم الولد فن لا يدركه إلا من عرف أن للأولاد ريحا. وأعظم الأنبياء عليهم السلام كانوا آباء، وأعظم الآباء الأنبياء كان الواحد منهم يعرف رائحة ابنه، فيعقوب عليه السلام يغيب عنه يوسف عليه السلام سنوات طويلة آخذ بعضها بأذيال بعض، وفجأة تقترب العير من الديار بقميص يوسف ويقولها الوالد الملتاع إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. رائحة يوسف لا يعرفها إخوته ولا يدركونها، وحده يعقوب عليه السلام من يعرفها، لأنه كان يشمه صغيرا قبل أن يغيب وينأى وتفرق بينهما الحياة. الوالدان الآخذان بالسنة يعرفان جيدا رائحة ابنهما، ولكل إنسان رائحة خاصة لا يشبه فيها الآخرين، حتى التوأمان لكل منهما رائحته. يكبر الإنسان ويشيخ وتبقى رائحته لا تتغير، فمن أين تأتي تلك الرائحة البصمة، تلك الرائحة الشخصية؟ أمن الثياب؟ لا. أمن العطور؟ لا. من أي نبع روحي تأتي؟ في الرائحة معنى من معاني الروح، والروح من أمر ربي، لذلك تبقى تلك الرائحة سرا كبيرا يستعصي عن الأسئلة وعن الأجوبة. تفرق الأم عن ابنها فينأى، وحين يعود تضمه إلى صدرها وتغمرها رائحته السر. الرائحة بصمة عجيبة في خلق الله تعالى. يضع رجل الشرطة أمام أنف الكلب البوليسي قميصا لأحد المطلوبين، فيتشمم الكلب القميص ويمضي في رحلة البحث عن رجل واحد معين له هذه الرائحة التي تميزه عن ملايير البشر الموجودين على الكرة الأرضية. فسبحان الله العظيم، يطلب الساحر ممن أتاه من الضالين، يطلب منه قطعة قماش غير مغسولة تحمل رائحة الشخص الذي يراد الإضرار به، وتنعقد العقد بشر النفاثات والنافثين في العقد. فسبحان الله العظيم، وحدهم الآباء والأمهات الذين حرموا الرحمة يبقون جاهلين بنعمة التمتع برائحة فلذات الأكباد، محرومين من أفيائها ورياضها. إنها لغة الورد في الإسلام، لغة الرائحة، لغة العالم الوردي الجميل الأخاذ. الدلو لا يعلم الغيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تفتح المصحف بعد صلاة الصبح حين تبدأ الطبيعة بترتيل أناشيدها العذاب، والطيور بإرسال سقسقاتها الذائبة حسنا. تفتح المصحف وتقرأ: ألم نشرح لك صدرك. ينشرح الصدر وينتظم النفس وتنتظم دقات القلب، ويبدأ يوم جديد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويستريح المؤمنون الواثقون برحمته إلى أن الأمور قدر، وأن الغيب عند الله تطمئن قلوبهم. هنا غجرية سواحة تستوقف المسلمة في الطريق، تقول لها: سيأتيك كيت وكيت وكذا، وتطلب منها بعض المال. المسلمة نخلة لا تهزها رياح الكلمات، لأن الغيب لله لا تعلمه غجرية سواحة ولا عراف مركون في زاوية مظلمة يملأها الشرك والبخور. حاملة فنجان فيه بقايا قهوة تدعو مسلمة إلى أن تقرأ لها حظها في الفنجان، قارئة كف تدعوها إلى أن تقرأ كفها وخطوطه، والمرأة ضعيفة بطبعها قد تحتوشها الهموم، وتهمس في أذنها الغاديات والرائحات الناصحات: العرافة فلانة، زوريها، لقد زوجت هذه وأغنت تلك وأعطت حفنة ذرية لهاتيك، زوريها وسترين، زوريها، هيا. وتكبر الكلمات وتتكاثر، وتقرر المرأة الضعيفة أن تغضب ربها، وبخطاها تسير إلى النار، إلى الشرك، تمد يدها إلى غير القرآن الذي يثبتها بالقول الثابت، وتتوالى الطلبات المرهقة من العرافة الدجالة. قال تعالى: وإنه كان فريق من الإنس يعوذون بفريق من الجن فزادوهم رهقا. حين استعاذوا بهم وطلبوا نجدتهم ومعونتهم أرهقوهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استعاذوا بهم وطلبوا نجدتهم ومعونتهم فأرهقوهم بطلباتهم. وفي الأحاديث أن من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما. عرافات اليوم من نوع جديد تطالع المرأة في القنوات وفي الإذاعات وفي الصحف. عرافات اسمها الأبراج، أبراج غير عاجية، كبرج فرعون الذي بناه له هامان. نعم، في السماء أبراج، هذه حقيقة، لكنها للهداية لا للضلال. الأعرابي القديم لما سئل كيف عرف الله تعالى قال: البعرة تدل على البعير. وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟ سماء ذات أبراج تدل على الله، أما أبراج المشعوذين فإنها تبعد عن الله وتدل على الشيطان. كلام عام مطاط يصلح لزيد ولعمر ولمارية وهند وزينب، يخدعون به الناس، يقول برجك أنت طيبة والناس يظلمونك، لكنك تتسامحين، أنت تحلمين كثيرا، صادقة في عواطفك، حساسة، بشرى صار في طريقها إليك. وكل من يقرأ برجا مهما كان يجد أنه ينطبق عليه. والأبراج لا تثبت الذين آمنوا، إنها تزعجهم، تزعزعهم، تخلق التصدع في مجتمعاتهم بما توحيه من وجود متربصين بصاحب البرج. فالحذر، وحساد له الحذر، وأشرار يكيدون لإهلاكه الحذر، ويمتلئ الصدر بالشك وبالوساوس، ويتحول ذلك إلى أمراض مستعصية تدمر صاحب البرج المسكين. كما أن الأبراج مضللة والتضليل دمار، فقد توحي إلى بعضهم أن الفرح آتيه وأن السعادة على أبوابه، فيرتخي ويعد نفسه لذلك، فتفاجئه بعد ذلك صدمة أو مصيبة لم يتأهب لها بل تأهب لضدها فينهار. وهكذا، وقراءة الأبراج حرام، وهي شيطانية تعد وتمني، وأمنياتها سراب وخاتمتها خراب. قال تعالى عن الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعجب أن يكون علم الغيب عند دلو، دلو سليم أو مثقوب لا يهم، من حديد أو من بلاستيك لا يهم، ماذا بقي لله إذن إذا ذهبت الدلاء بعلم الغيب؟ وسبحان الله عما يصفون. لقد جاء في بعض الأحاديث أن الشياطين حين تسترق السمع يصعد بعضها فوق بعض حتى يصل آخرها قريبا من السماء، فيتسمع الأخبار وما يلقى، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهل يتصور المسلم في عالم الأبراج اليوم أن تصعد الدلاء جمع دلو بعضها فوق بعض لتسترق السمع وتأتي بالخبر اليقين لصاحب برج الدلو؟ وهل تفعل الحيتان ذلك لتأتي بالخبر اليقين لصاحب برج الحوت؟ أفلا تهلك الحيتان بخروجها من الماء لالتقاط الأخبار في السماء؟ لا بد تهلك مثلما تهلك المسلمة حين تترك ثبات القرآن وتجري وراء أبراج تطلب بها علم الغيب. ضعف الطالب والمطلوب، وما علم الغيب عند دلو وما يمكن أن يكون. البرج والفنجان والكف في خطوطه متاهة مظلمة يصنعها الشيطان. الدلو والعذراء والعقارب الصفراء والميزان والثور والآساد والحملان والحيتان. ضلالة مرسومة بالشكل والحروف والألوان، ضلالة تدمر الثبات في قلوبنا وتذبح الإيمان. إن كان علم الغيب عند الدلو يا مسلمة ما عنده الرحمن. طفلك واللعبة. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وجعله آية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكرم الله الآدمي فميزه عن بقية المخلوقات، وحتى في نموه هو مختلف. النباتات مثلا تنمو من أسفل إلى أعلى، أما الإنسان فيبدأ نموه من أعلى وينزل إلى الأسفل. أول ما ينمو في الإنسان حين يولد رأسه، يبدأ يحرك عينيه ورأسه، ثم ينمو صدره وذراعاه فيحرك كل ذلك، يحاول الحبو لكن هيهات. فنصفه السفلي لم يكتمل نموه، وحين يكتمل نمو الجسم إلى الركبتين يبدأ الحبو. أما حين يكتمل نمو الأرجل فإن الطفل يقوم ليمشي خطواته الأولى. عالم جميل فيه آية وفيه الكثير من التعقيد، فمن يفهم عالم الطفل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بطفل صغير يلاعب عصفورا، وفي اليوم الثاني يمر به ولا يرى العصفور عنده، فيسأله عن النغير وهو العصفور الصغير: أبا عمير، ما فعل النغير؟ لقد مات النغير، والطفل بدون نغيره حزين يضيق عليه الكون بما رحب. وفي الأحاديث أن الأب يجب أن يلاعب ابنه سبعا، ويؤدبه سبعا، ويصاحبه سبعا، قمة الاهتمام بالإنسان. يلاعبه في السبع سنوات الأولى، ويؤدبه في الثانية، ثم يصاحبه في سن المراهقة، يصاحبه لا يقمعه، بل لا يبني بينه وبينه جدارا مثلما يفعل بعض الأولياء إذا بلغ الولد فيهم المراهقة، وهي مرحلة خطيرة تركوه لنفسه لأسراره ولرفقاء السوء. الإسلام اهتم بالطفل أيما اهتمام، واهتم بملاعبته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحسن والحسين على ظهره ويدور بهما على يديه وركبتيه في البيت. وحين يدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لهما للصبيين للحسن والحسين: نعم المركب مركبكما. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. هنا يجب التنبيه إلى أن حرمان الطفل من اللعب أثناء سنوات عمره الأولى معناه تدمير نفسيته. طبعا لا يعني هذا أن مرحلة اللعب تنتهي عندما أو عند الطفل بسبع سنوات، لا، فالإنسان السوي يبقى يروح عن نفسه بأنواع من الألعاب المباحة تتساوى مع سنه أو تنسجم مع نفسه. بل إن علماء النفس يقولون أن الوالدين وهم كبار لا يشترون اللعبة لأبنائهم الصغار فقط، بل لأنفسهم أيضا، لأنهم يحسون بالمتعة وبالراحة وهم يلاعبون بها الصغار. وكما قيل: داخل كل واحد منا مهما كان كبيرا طفل يحب اللعب. والذين قمعوا وحرموا من اللعب في السنوات الأولى الطبيعية للعب يلعبون بعد ذلك في مراحل الجد. لذلك لا بد من ترك الطفل يمارس لعبته، يعيش مرحلة اللعب باللعب، ليعيش بعد ذلك مراحل الجد بالجد. حب اللعب ليس شهوة طفولية بسيطة، إنها كائن يتلبس الطفل، يحركه ويندفع به. فإذا ما حرم الطفل اللعب فإن الكائن المسجون داخله يبقى يتربص، حتى إذا وجد حرية ولو في الأربعين من العمر عاد إلى الاندفاع نحو اللعب. والذين تربوا تربية طبيعية وسوية لا تمثل لهم اللعبة عقدة حينما يكبرون، إنهم يرونها وهم شباب أو وهم آباء أو أجداد، يرون اللعبة في السوق أو في البيت فينتشون وهم يتذكرون عالمهم الطفولي الجميل. أما إذا قمعوا فإنهم سيتنهدون بعد ذلك مهما بلغ بهم العمر والسن، يتنهدون بحرقة وحسرة وألم، وهم يرون اللعبة التي تذكرهم بالحرمان الذي عانوه وبالقمع الذي كان مسلطا عليهم في طفولتهم. وبعض علماء النفس من المسلمين الذين لا يرتكزون إلى نظريات فرويد وغيره من الملاحدة الشواذ، هؤلاء العلماء يرون أن إدخال الطفل إلى الروضة يعد خطأ، ذلك لأن تقنين لعب الطفل وجعله داخل أطر منتظمة وفي أوقات محددة وببرنامج معين يعد اختصارا مريعا للمساحة الحرة المفتوحة التي يجب أن يمارس فيها الطفل اللعب ومرح الطفولة. هكذا يقول علماء الإسلام. ولئن كان قدر الطفل بعد ذلك أن يعيش ثلث متوسط عمره أو أكثر، أي قرابة 20 سنة في رحلة التعلم والتمدرس، فلماذا يعجل به إلى هذه المرحلة؟ لماذا لا يترك ليمارس طفولته بحرية بدون ضوابط، ضوابط الروضة وضوابط المربيات وضوابط البرنامج؟ فيا أيتها المسلمة، لا تصادري طفولة طفلك ولا تحرميه منها، فهي أيام وتمضي ولا تبقى إلا ذكرياتها أو عقدها، آثارها الحسنة أو السيئة. ولقد أثر أن الصحابيات الجليلات كن يصومن أبناءهن الصغار ويذهبن بهم إلى المسجد، فإذا بكوا أعطينهم لعبا من الصوف، كن يصنعنها في ذلك الزمان. ولعبة الصوف جامدة لا حركة فيها، لكنها بين يدي الطفل تتحول إلى لعبة حية تتكلم وتضحك وتبكي وتتنفس، تنبعث فيها الحياة بين أنامله، ويصبغ عليها من أحلامه ما يجعلها خلقا آخر، والطفل له قدرته الخارقة في ذلك. وتشتكينه لأبيه، تقولين إنه يكسر لعبته، وتقارنينه بالصغار الذين لا يفعلون ذلك. ابن فلان ألعابه كما هي، وابن الأخرى له ألعاب منذ سنتين هي كما اقتنوها له، لم تفسد ولم تكسر، وقد تمتد يدك إلى طفلك بالضرب، وقد تعنفينه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يكسر لعبته. فهل أتتك أيتها المسلمة قصة ابنك مع اللعبة؟ هل تعرفين ما هي اللعبة في عالم الطفل؟ أنت لا تعرفين. إذن لماذا تحاسبينه على أمر ليست لك فيه أثارة من علم؟ ولندخل عالم الطفل الجميل، لا بد لنا نحن الكبار أن نخلع نعال الشر المعشش في نفوسنا كي ندخل. إنهم أبرياء وأرضهم السعيدة لا تقبل أقدام الغزاة الذين يدفعونهم يوميا إلى الموت، يدفعونهم يوميا ثمنا للجشع وللأنانية. عالم الطفل الجميل هذا بابه شفاف يكاد يذوب في الأثير، يكاد يتماهى مع الهواء. هنا عالم بلا خلجات سوء، فقط هي بالونات الأحلام الملونة التي تملأ الفضاء. أحلام أحلام أحلام، والشعار البراءة. ونزع الله ما في قلوبهم من غل. وللطفل في هذا العالم مع اللعبة أربعة مراحل، بل أربعة أحوال، حال بعد حال. الأمر شبيه برحلة جميلة، وحين توضع بين يدي الطفل لعبة، فإن الذي يوضع في يده في الحقيقة في تلك الساعة هو مركبة نور وورد، مركبة مجنحة سريعة رائعة تنقله إلى عالم المتعة، وترينه مندهشا غائبا عن عالمك. قد تطلبينه أو تكلمينه ولا يجيب، غارق في بحار شراعه فيها الفرح والمغامرة، يصير جزءا من اللعبة وتصير اللعبة منه. التعامل مع الأولاد ليس أمرا هينا. اليوم هناك مئات النظريات حول كيفية تربية الأولاد، غير أن تلك النظريات كلها فشلت في الواقع، لأنها تنبني على أفكار إلحادية. ومن آخر ما توصلت إليه نظريات تربية الأولاد أن الكبار لا يجب عليهم أن يضعوا الطريقة التي يربون عليها الصغار، بل عليهم أن يدعوا الأولاد يعطونهم تلك الطريقة. إن طريقة تربية الطفل موجودة عند الطفل، لذلك لا بد من مساءلة الأطفال ومخالطتهم لاستخراج ما يحبون وما يكرهون، ومن ثم الوصول إلى الطريقة التي يحبذونها هم في التربية. ولا بد أن نشير هنا إلى أن الطفل يتعلم وهو يلعب، لذلك يأخذ الطفل عن أصحابه وأصدقائه الصغار في اللعب من العادات والألفاظ والأفكار ما لا يأخذه عن أبيه وأمه في البيت. التلقي متعب للطفل، إنه يحشو جمجمته بالمعلومات لكنه لا يؤثر في نفسيته. إن الطفل لا يفهم البديهيات، لذلك وجب مخاطبة نفسه لا عقله. والتأثير في النفس لا يكون بالتلقين. إن الطفل لا يجب أن يكتشف أنك تريد أن توجهه إلى شيء أو تنهاه عنه، يجب أن تصل إلى الهدف دون أن يشعر الطفل أنك كنت تريد تحقيق ذلك الهدف. وبدل أن تقول للطفل وأنت تعلمه الحساب 1 2 3 أعد معي 1 2 3، بدل هذا الجفاف التلقيني خذ كريات ملونة في يدك والعب مع الطفل، اطلب منه أن يأخذ من يدك كرية واحدة، اطلب منه بعدها أن يأخذ كريتين 2، ثم اطلب منه أخذ 3 كريات، دعه يتعلم الحساب وهو يلعب. هناك مسألة أخرى يجب أن تنتبه إليها، الأم في تعاملها مع الأطفال، إنه يكسر لعبته دائما، وفي كيس لعبه هناك ركام وأجزاء متناثرة للعب كثيرة. الأمر يزعج الوالدين ويزعجك أنت الأم بالذات، وربما يدفعك إلى تأنيب الصغير أو حتى ضربه، وقد تلجئين إلى سؤال اختصاصي عن هذه المشكلة، وقد تكتبين إلى إحدى المجلات طفلي يكسر لعبته، وقد يجيبك المحرر في الركن أو في الصفحة أن هذا العقل عدواني، وأن تحطيم لعبة يعني تدمير مدينة مستقبلا. الأمر ليس مشكلة بل هو طبيعي، بل أكثر من ذلك هو دليل على نبوغ الولد وذكائه، والولد الذي لا يكسر لعبته هو في الحقيقة ولد فاشل. هل يبدو هذا عجيبا؟ ليكن، لكنها الحقيقة. إن اللعبة تمر مع الطفل بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التأمل والاستكشاف، وفيها ترين الطفل يقلب لعبته بين يديه، يتأمل جوانبها وأجزاءها وأزرارها وزجاجها مندهشا. ثم تأتي المرحلة الثانية التي هي مرحلة اللعب، والتي قد تدوم يوما وقد تدوم شهرا، وحينما يستنفذ الطفل غرض اللعب بلعبته وتصبح عنده مستهلكة، يلجأ إلى المرحلة الثالثة وهي التفكيك، فيفكك أجزاءها. والطفل لا يعرف عادة ما هو قابل للفك وما هو غير قابل، مما يعد فكه تلفا وكسرا، لذلك يحدث أن يكسر لعبته ظنا منه أنه يفككها. إن الذكاء هو الذي يدفع الطفل إلى تفكيك اللعبة، إنه يبحث عن سرها، سر حركتها، ما الذي تحمله داخلها، وهكذا أسئلة كثيرة تدعوه إلى الإجابة عنها عبر عملية تفكيك الأجزاء أو فتح اللعبة للإطلاع على ما بداخلها. بعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التركيب، إذ يحاول الطفل إعادة تركيب اللعبة، وهو عادة ما يفشل، لذلك يلجأ إلى البكاء واتهام الآخرين بأنهم هم الذين كسروا لعبته وأتلفوها، وقد يلجأ إلى الابتزاز فيطالب بلعبة أخرى بدلا عنها. إن تربية الأطفال مهمة صعبة، وتبدأ صعوبتها من وجوب فهم نفسية الطفل وماذا يريد. لذلك حاولي أيتها الأم المسلمة أن تشتري لابنك ألعابا لا تفسد بالفك وتصلح لإعادة التركيب. أما إذا اشتريت له لعبة جميلة وأفسدها وهو يحاول تفكيكها للإطلاع على ما في قلبها من أسرار، فلا تنزعجي، فقط اعلمي أن تلك اللعبة انتهت عند ابنك، انتهى عالمها المثير وعاد من رحلته المدهشة معها، وصارت في يده وفي عينيه مملة، وأنت تشترين له الألعاب ليبتهج لا ليمل. لذلك من شأن اللعبة القديمة الممجوجة التي ماتت فيها جاذبيتها وأسرارها أن تولد الحزن والعقد عند الطفل إن أنت ألزمته باللعب بها وحرمته من غيرها. إن عين طفلك المسكين لن تكون هنا على لعبته، بل على لعبة الآخر، الصديق وابن الجيران أو زميل المدرسة، وهنا يبدأ يحس بالحرمان والنقص، وهو أمر قد يتسبب في تشوهات نفسية تبقى تلاحقه مدى العمر وتتعبه. هاتفك أخضر بالذكر. ما أروعه هاتفك البيتي أو الجوال، إنه أبيض اللون، أحمر اللون، أزرق، أصفر، لكنه في الحقيقة أخضر. إنه جزء من إيمانك والتزامك وصبغة حياتك وحياة أسرتك، والكلمة التي تلقينها فيه تصل إلى رقم آخر لم تطلبيه قبل أن تصل إلى الرقم الذي طلبت. الرقم الأول الذي تمر عليه كل المكالمات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما أن الصدقة توضع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد الفقير المتكفف، فكذلك الكلمة في الهاتف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما الهاتف؟ إنه آلة عبادة أو آلة فساد، باب إلى الجنة ليأتيك من روحها وريحانها، أو باب إلى جهنم والعياذ بالله ليأتي من سمومها ولفحها وشواظها. إنك تخافين أن يحترق أبناؤك إذا هم دخلوا المطبخ بماء مغلي أو كهرباء أو جهاز ساخن أو نار موقدة. أضيفي إلى الحارقات الخطيرة في بيتك جهاز الهاتف، واحذري أكثر أن تحترق فلذات كبدك بالهاتف بما يأتي من الهاتف. الهاتف فتحة في جدار بيتك، إما إلى المسجد وعالم الخير، وإما إلى عالم الفساد. فلتغلق الثغرة التي يطل منها أبناؤك على عالم الرذيلة، مكالمات ما بعد منتصف الليل، المكالمات الصامتة التي تذهب النفس في تفسيرها كل مذهب ويداخلها المرض والشك، الرنة الآثمة والرقم الفاسد الأحمر. الهاتف اليوم أشد ضررا، إنه صوت وصورة موصول بالإنترنت ينفتح على مواقع الطهر كما يمكن أن ينفتح على المزابل والمواخير. والهاتف في البيت المسلم الملتزم وسيلة للعمل والاستفتاء العلمي، وصلة للرحم، وتسهيل لأمور تتطلب المتابعة. وفي بيوت لا زمام فيها الهاتف شيء آخر غير هذا تماما. وللشيطان في الهاتف خطواته، والوصية الإلهية لا تتبعوا خطوات الشيطان. المفوه اللسن يقول عن خطوات الشيطان في غير الهاتف: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وفي الهاتف خطوات مماثلة: دقة وسلام، ثم دراسة للمجيب عبر طريقة رده وانجراره في الكلام، فموعد فلقاء فالنار وبئس المصير. راقبي هاتفك جيدا في زمن الزواج عن طريق الهواتف والمجلات، راقبيه في زمن الإنترنت، في زمن الرذيلة عن بعد. وهنا يصدق قول القائل: قل لي ماذا في هاتفك أقول لك من أنت. رسائل الجوال أيضا دليل على شخصية المرء. يرن الهاتف ينبهك، هناك رسالة صوتية تقرأينها، تحسين بدفقة إيمانية تسري في جسدك، إنها من أختك في الله تقول لك: أحبك في الله وأدعو لك بظهر الغيب. لماذا لا تحمدين الله على نعمة رسالة خضراء طيبة؟ أنت محقة، ربما كنت لا تعرفين مقدار تلك النعمة، لذلك لا بأس أن تلقي نظرة على ما يصل غيرك من رسائل عبر الهاتف. رسالة واحدة تكفي دليلا. رن جوال أحدهم، فتح وارد الرسائل وقرأ: وينك يا زين الحبايب، عديت الحمير لقيتك غايب. حمير، هل تجدين فرقا بين اللآلئ وأحجار الطواحين؟ بين الكلمات التي وصلتك والكلمات التي وصلت زين الحبايب الغايب. الهاتف عنوان صاحبه، لذلك يمكن القول: قل لي ماذا في هاتفك أقول لك من أنت. والأرقام كالأشخاص، هناك أرقام محببة إلى قلوبنا، وهناك أرقام ثقيلة. قائمة الأرقام المخزنة في هاتفك دليل على نوعية الناس الذين تتعاملين معهم، أما الرسائل التي تصلك فهي دليل على عقلية من تتعاملين معهم. وأنت ذاتك يمكن قراءة شخصيتك من خلال هاتفك، في محفوظات الرسائل وبالمكالمات لو سجلت. كل ذلك يدل على أنك تصلين وتؤمنين بالله وتحمدين الله عز وجل وتذكرين وتحبين الإسلام وتحافظين على صلاتك إلى غير ذلك. لنأخذ رسائل غيرك: في جوال أحدهم بالإنجليزية عبارات غرامية وكلام ساقط، هل أعجبك الشريط الذي أهديتك إياه؟ أرجوك تأمل الأغنية الثالثة فيه. كل هذا موجود في رسائل الغير، أما رسائلك أنت فرائعة وخضراء. الرسائل الهاتفية ليست في الأخير سوى كسب، والإنسان الصالح لا يكتب إلا رسائلا صالحة، كما أن الهاتف يعد إما روضة أزهار أو جيفة، ولأن الطيور على أشكالها تقع، ولأن الغراب والذباب لا تستهويه إلا الجيف والعفن، ولأن الزهر يجلب النحل والطيور الصادحة، فإن الرسائل التي تأتي الهاتف تتناسب مع كونه جيفة أو روضة، ومع كون قلب صاحبه جيفة أو روضة، ولأن هاتف المسلم روضة غناء، بداية من زجاج لوحته المكتوب عليها عبارة إسلامية: غفرانك ربي، أو اللهم ارحمنا، فإن الرسائل التي تأتيه نحلات لا غير. أما الهاتف الجيفة فإن عنوانه واضح من زجاج واجهته والعبارة المكتوبة، والتي لا تعد أن تكون تافهة، تنبعث منها رائحة كريهة. لذلك فالذي ينجذب هو الغربان والذباب، وسبحان الله، فالمسلم كالشامة متميز في كل شيء، وعنوانه الطهارة في كل شيء حتى في رسائله الهاتفية. ولئن كان المسلم مسؤولا عما يكتبه هو وما يرسله من رسائل للآخرين، فإن رسائل الآخرين إليه والتي تراعي تدينه تعد شهادة له في الدنيا أمام الله على أنه كان محبا للدين متمثلا له، وتلك نعمة. ولو قدر لهاتف المسلم، لو قدر له أن يتكلم، لقال لصاحبه: ما رأيت منك إلا خيرا، فجزاك الله عني خيرا. هاتف البيت رهيب فالحذر، هاتف البيت رهيب فالحذر، إنه شيء يجيء الخير من جنبيه أو يأتي الخطر. إنه ليس رنينا لا ولا أرقام أزرار تدق، إنه باب لباب الله أو نحو سقر. فاستعيذي من سقر، واجعل الهاتف محرابا، وهاتي حوله الأولاد في البيت، وقولي: هذه الآلة يا أولاد لله وضعناها ولتحصيل الأجر. فبها وصل بعيد، وبها استفتاء مفت، وسؤال عن حديث في الأثر، وبها ندعو إلى الإسلام أو نهدي لدرب الخير أقداما على درب الإبر. وبها الوصل لئلا تقطع الأرحام، إن القطع مكروه كما جاء الخبر. لون الهاتف بالأخضر من ذكر إله الناس والخير، افهموني قبل قول الحق كلا لا وزر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.